سائق التاكسي المسلم يذهب بهؤلاء الكفار إلى مكان يشاهد فيه النساء العاريات، فأصحاب ذلك المكان يدفعون لهذا السائق فلنقل 10 دولارات على كل شخص موجود في التاكسي، يعني هو يذهب بهم إلى ذلك المكان. هذا المال هل هذا مال حرام الذي يأخذه سائق التاكسي؟ خير إن شاء الله. الأخ يقول سائق تاكسي مسلم في بلاد الكفار ويحمل الكفار إلى الملاهي والمراقص التي يكون فيها عري، فكل شخص يحمله التاكسي ويوصله إلى هذه الملاهي يأخذ عليه مكافأة من الملهى مبلغا معينا حسب العدد الذي يوصله، فهل هذه الأموال محرمة؟ الجواب: لا شك في تحريم ذلك، لأن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، وهو يأخذ مالا لإيصال هؤلاء لمعصية الله عز وجل وللفاحشة، فهذا المال الذي يأخذه مكافأة له من هذا الملهى الداعر مال حرام لا يجوز له أن يأخذه. وأما توصيله هؤلاء ابتداء ففيه ما تقدم حول كلامنا في مسألة التاكسي، والله سبحانه وتعالى أعلم.